أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. قوله كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم الآية، أي كما وصف أتباعهم بإحسان بقوله والذين جاءوا من بعدهم، يعني الموقف من الصحابة قد جاء ببيان بهذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار ماذا يقولون؟ يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا يكفرونهم ولا يبدعونهم ولا يفسقونهم ولا يلعنون ولا يطعنون، وإنما يدعون لهم. هذا الموقف من أتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: أي كما وصف أتباعهم بإحسان بقوله والذين جاءوا من بعدهم، وهم التابعون الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. فلو كان يجوز أن يكونوا كفارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الموقف من هذه الآية؟ صحيح أو لا؟ هذه الآية واضحة بينة وباقية. الله عز وجل لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يعلم، حينئذ أنزل هذه الآية لبيان الموقف من الصحابة. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان، هل يجوز الدعاء للكافر؟ لا يجوز الدعاء للكافر. قال: يقولون ربنا اغفر لنا، أي يسألون الله المغفرة لهم ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان، أثبت لهم الإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية تعتبر أصلا في الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالمخالف لها مبتدع أو كافر، مخالف لها مبتدع أو كافر بحسبه. قول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ولا تجعل في قلوبنا بغضا وحسدا وغشا للذين آمنوا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، يعني لن يجد ماذا؟ لن يجد حقدا في قلبه إذا امتثل هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، من وراءهم، من وراءهم، أي أن هذه الثلاث تنفي الغلة عن القلب فلا يبقى فيه معها غل ولا غش. فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده، وكذلك النصيحة فإنها لا تجامع الغلة، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وهذا بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. هم كفار، أشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، يعني هذا إذا لم يكن ثم ناقض عندهم، ثم ناقض عندهم. إذا سلمنا بأن الرافضة على مرتبتين: غلاة ودونهم، هذا يختار ابن تيمية رحمه الله تعالى، غلاة ودونهم، ولعل من دون الغلاة هؤلاء لا يعتقدون تأليه علي رضي الله تعالى عنه، أو أنهم لم يقعوا فيه في الشرك، يكون عندهم بعض النواقض التي قد يعذرون فيها به بالجهل أو التأويل أو الشبهة على رأيه رحمه الله تعالى. أما إذا كان هؤلاء ليس عندهم كل قاطبة، وإنما يدعون لعلي رضي الله تعالى عنه الإلهية أو أن الله تعالى قد حل فيه، هذا لا يكون فيه غلاة ودونهم، بل كلهم غلاة، كلهم كفار. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار، وأن من صفات المؤمنين سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين عموما وللصحابة على جهة الخصوص، كما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه مرفوعا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. هذا أصل عام مع الصحابة ومع غيرهم: المؤمن أخو المؤمن. قول ربنا إنك رؤوف رحيم: رؤوف أي ذو رأفة، رؤوف فعول، إذن دل على ذات وصفة، إذن ذو رأفة أي صاحب رأفة، وهي أشد الرحمة، يعني أخص من الرحمة. وهو أبلغ من الرحيم. تضمنت هذه الآية الثناء على المهاجرين والأنصار، ثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وتضمنت أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم. ففيها الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين تولونهم وإخراج الرافضة من ذلك. وروى ابن بطة وغيره عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب، واستدل بالآية. وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون، أن المعارك التي وقعت بين الصحابة والفتنة هي سبب تغيير كثير من المسائل المتعلقة بهم حيث التكفير والتفسيق نحو ذلك. فالله تعالى أمر ماذا؟ أمر بالاستغفار لهم، هو يعلم جل وعلا أنهم ماذا؟ أنهم سيقع بينهم اقتتال. ومر معنى أن الاقتتال لا يمنع وصف الإيمان، إذن هم مؤمنون وإن وقع منه ماذا؟ ما وقع. وعن عائشة رضي الله عنها أمرتم بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، وقعوا في ماذا؟ في سبهم، وقد أمروا بالاستغفار. سمعت نبيكم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها، حتى يلعن آخرها أولها. ورواه البغوي. قال العماد بن كثير رحمه الله فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم أفضلهم يعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن قحافة رضي الله عنهم، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم. وأما أهل السنة من كفر أبا بكر فقط فهو كافر، لأن صحبته معلومة ماذا؟ معلومة من الدين بالضرورة، كما ننكر الصلاة فرق بينه، لا فرق بين من ينكر الصلوات الخمس وبين من يطعن في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنه كفره أو فسقه أو نفى صحبته فهو كافر فقط. لو لم يقع عند الرافضة إلا هذا لدل على ماذا؟ على أنهم كفار، على أنهم كفار. قال رحمه الله تعالى وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مبتدون، لا يبتدي أحد من عنده شيئا، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وقال مالك رحمه الله من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله ليغيظ بهم الكفار، صابته هذا البغض لواحد فقط. وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة المحمدية، يعني كفار كلهم ما في تفصيل غلاة ودونهم. قال وباستقراء ما هم عليه الآن من الغلو في أهل البيت، يعني الرافضة في أوائل أمرهم قد يكون ماذا؟ الذين يسمون بالشيعة، هم أخف من أولئك الذين هم متأخرون، قد لا يكون عندهم شرك، يكون عندهم نواقض نحو ذلك، وإنما مجرد محبة علي رضي الله تعالى أو تقديمه على أبي بكر وعمر، هذا لا يصل إلى الكفر. لكن الرافضة الذين استقر مذهبهم على ما هم عليه هذا لا ينبغي أن يختلف فيهم عاقلان أنهم كفار ومارقون عن الإسلام، هذا الذي عليه المصنفون رحمه الله تعالى. قالوا باستقراء ما هم عليه الآن، يعني متأخرون، من الغلو في أهل البيت والبناء على قبورهم، يعني وقعوا في الشرك الأكبر، وإظهار اللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلوه دينا، جعلوه ماذا؟ جعلوا يتقربون تعالى به بالطعن، وسفهات أخرى يمجها العقل والدين. يعلم أن هذه الطائفة ليست من الإسلام في شيء، ولذلك صرح بعض العلماء بتكفيرهم لسبهم الصحابة، من سب عموم الصحابة كفر، ولو لم يكفر، لو فسقهم على جهة العموم كفر، يعني ليس القضية مرتبطة بالتكفير فقط. قال فقال صاحب تبيين المحارب واعلم أن الروافض كفار عندنا لأنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، نعم، وكذلك من أنكر خلافتهما يكفر عندنا على الأصح، وكذلك تبل هذا، والتفصيل غلاة دونهم لا وجه لهم، تفريق ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا بين الرافضة غلاة دونهم والجهمية ودونهم لا لا لا دليل عليه، وإنما الحكم واحد. حينئذ إذا كفروا أبا بكر كفار، لا فرق بينهم سواء وقعوا في الشرك أم لا، فضلا دعك من الشرك، يعني الشرك هذا واضح الرافضة وغيرهم، لكن باعتبار الرافضة إذا كفروا أبا بكر فهم كفار، إذا جعلوه هذا دينه وصرحوا به واعتقدوه فهم كفار. كذلك ما يتعلق به بنفي الخلافة أو نفي صحبته، قال واعلم أن الروافض كفار عندنا لأنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك من أنكر خلافتهما يكفر عندنا على الأصح، ولو لم يكفر بل أنكر الخلافة فهو كافر، وهذا هو الصحيح كذلك. قال وإمام هذه الطائفة الخبيثة منافق معروف يهودي الأصل، وهو عبد الله بن سبأ، ادعى الإسلام حيلة وسعى جهده لتفريق وتشتيت الكلمة كالجهمية والمعتزلة آخرين، ثم يهودي متستر بالإسلام أو نصراني متستر بالإسلام، هذا كذلك هنا يهودي وتستر به بالإسلام حينئذ رافض على دينه. قالوا تشتيت الكلمة وأدرك بعض قصده بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم أظهر الغلو في علي بن أبي طالب وقصته مشهورة.